بكيني وأراها تاني ساعات تمسح دموع عيني أتعب تقويني أحزن تواسيني في همومي تضحك لي وفي حيرتي تهديني ولما من الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يوم جديد في رمضان ورسالة من الله سبحانه وتعالى. عايزك تتخيل نفسك جاي يوم القيامة في يوم الحر في يوم العرق، لكن الصالحين لن يروا من الله يوم القيامة إلا كل إكرام واستقبال الحبيب لمحبوبه، بالذات أهل القرآن. وتصور وانت واقف كده وشايف ضلة كبيرة، سحابة ضخمة جاية من بعيد علشانك أنت. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمهم سورتي البقرة وآل عمران كغمامتان تحاجان عن صاحبهما. يجادل عنك القرآن ويدافع عنك ويشفع لك، لأنك كان لك صلة بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. ستستقبل يوم القيامة استقبال الحبيب لحبيبه لأنك من أهل الله. فتصور الله كيف سيتعامل وسيحاسب أهله يوم القيامة. وده النية والغرض من رسالة من الله كل يوم. رسالة ربنا النهاردة إلى المفسد في الأرض. الدنيا دي فيها المصلحين والمفسدين. المصلحين سيدهم وقائدهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وإخوانه من الأنبياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كل إنسان بيشعر بنشوة ولذة إنه ينشر أي شيء مفيد في أي مجال في الحياة، وهؤلاء الناس يتبعهم المصلحين دول كل واحد ما بينشرش الشر حتى لو مش هينشر الخير، بنص كلام سيدنا النبي الذي قال عليه الصلاة والسلام: أن تحبس شرك عن الناس ذلك صدقة منك على نفسك. فاللي ما بينشرش الشر مصلح إن شاء الله. أما طائفة المفسدين فرئيسهم إبليس الشيطان الرجيم، وكل واحد معاه ربنا سماه في القرآن وجنود إبليس أجمعون. كل إنسان بيشعر بلذة إن ينشر أي حاجة مؤذية أو أي حاجة مفسدة، وكأن المفسد في الأرض ماسك فاس معول بيهدم فيه في مجهود الأنبياء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في رسالته إلى المفسد كان في أول سورة في القرآن في بداية سورة البقرة، يوم ربنا قال للناس أنتوا مين بالنسبة لربنا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني يعيش إنسان يعيش بقيم ربنا وينشر أخلاق ربنا سبحانه وتعالى. فالملائكة توقعت أن هذا الإنسان المختار سيفسد في الأرض، فقالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فدافع الله عن المصلحين، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. لذلك كل إنسان مننا يشعر بالنشوة عند نشر الشر أو عند نشر الفساد، جات له رسالة، رسالة حب من ربنا، رسالة هداية من ربنا سبحانه وتعالى، رسالة للمفسد. ربنا بيقول له إيه الشيء اللي لو عملته يبقى اسمك مفسد عند ربنا سبحانه وتعالى. رسالة النهاردة في قمة الأهمية في هذا العصر المنفتح، في قمة الأهمية اللي فيه فساد كتير انتشر في الأرض بمسمى غير مسمى الفساد. فدي قلبك النهاردة لرسالة الله للمفسد. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. رسالة النهاردة مهمة جدا جدا في الدنيا وفي الآخرة للمفسد في الأرض، لأن ربنا الرحيم سبحانه وتعالى يعلم إن في نفوس خطأ مننا لن تتوقف عند الخطأ، بل هيكون في نشوة من نشر هذا الخطأ عند الإنسان الخطأ، من وراء شيطان بيزقه إنه ينشر الخطأ ده عشان يتقله ميزانه يوم القيامة، ميزان السيئات. فجت رسالة في منتهى الحزم في القرآن للمفسد في الأرض من رحيم حنون بيقول له ما تعملش كده حتى لا يثقل ميزانك في الآخرة عند الحساب. ورب العالمين بدأ معنا هذه الرسالة بآية فيها معنى لطيف جدا. ربنا بيقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. في ناس مننا هتبذل، يشتري، ستبذل أشياء فيها لهو علشان تضل الناس، ويمكن يكون ما يقصدش بغير علم، ومش مدرك اللي بيعمله ده ممكن ازاي يبعد الناس عن ربنا، وممكن كمان يتقل ميزان سيئاته يوم القيامة. هو وهو بيعمل كده ممكن يكون مش قاصد ان هو يقف قدام مجهود النبي عليه الصلاة والسلام في هداية الناس، هو شايف ان دي حاجة جميلة بينشرها وسط الناس ولم يعرضها على الميزان الرباني المحمدي اللي بيقول ربنا هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ربنا طلب مننا عمارة الأرض وعمارة القلوب وعمارة العقول، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وجه له رسالة حتى يستفيق كل إنسان مننا ممكن يكون بيغلط فيتوب، لكن كمان بينشر هذا الخطأ، ده اسمه المفسد في الأرض. أول نوع ربنا اتكلم عنه في القرآن هو غشاش البيع والشراء. خد بالك اللي بيغش في البيع والشراء ده مش ذنب فقط بيتوقف على علاقة العبد بربنا، ده ذنب متعدي فيه إيذاء للخلق، ومش بس إيذاء في اللي أنا بنصب عليه. في مفسدة بتعم في المجتمعات اللي فيها غش كتير في البيع والشراء، إن بيحصل حاجة اسمها فقد الثقة في الذمم. فوإحنا بنتعامل مع بعض الأصل إن أنا بخونك وإنت بتخونني، الأصل إن أنا عمال عامل كده وعمال بحرز وعمال بحصن نفسي من كذبك عليا، رغم إن أنا ممكن أكون مش عارفك، وممكن تطلع أنت من الأتقياء الأولياء وصالح جدا وصادق في البيع والشراء، بس بسبب انتشار واحد بيكذب وواحد بيغش وواحد بيداري عيب السلعة وواحد بيبالغ في جمال السلعة، حتى انتشر فساد الذمم فصار فسادا في الأرض، لدرجة إن ربنا كان بيبعت أنبياء يكلموا أقوامهم عن التوحيد ويكلموا أقوامهم عن إن الذمم تبقى بتتقي الله في البيع والشراء. سيدنا شعيب ربنا بعته ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فسمى ربنا بخس الميزان في البيع والشراء فساد في الأرض. وكم من إنسان ضعف وكان صادق وأمين ومحترم، لكنه شاف الناس اللي بتتاجر بالفهلوة والكذب نجمها بيعلى في الدنيا، فحصل له حالة من الربكة، حصل له حاجة من حالة من فقدان الثقة. يا ترى كلام ربنا اللي بيقول ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هو الصح، ولا الفهلوة والكذب في البيع والشراء؟ عشان كده كتير من الناس تحولت نظريتهم في الدنيا من تقوى الله لاتباع الشيطان في الغش والبيع والشراء بسبب كثرة الناس اللي بتفسد في الأرض في غش البيع والشراء. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول من غشنا فليس منا، مش بيساعدنا، مش واقف جنبنا، مش بينصر قيم ربنا سبحانه وتعالى. وربنا في رسالته للمفسد في الأرض في مسألة الغش في البيع والشراء قال قل لا يستوي الخبيث والطيب، عند ربنا وعند النبي وعند الصالحين لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. والفلاح غير النجاح، قد يكون النجاح وقتي جبت لي قرشين بالحرام، لكن الفلاح هو دوام النجاح في عين الله في الدنيا والآخرة. المفلحون دول هم الفائزون في الدنيا برضا ربنا وفي الآخرة بجوار ربنا في الجنة. فأول صنف ربنا خطبه في رسالته للمفسدين في الأرض غشاش البيع والشراء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. النوع الثاني من المفسدين في الأرض اللي خطبته رسالة ربنا سبحانه وتعالى في القرآن هو قائد الشر. قائد الشر هو الشاب اللي في الشلة اللي بيقضي، اللي بيروح يجيب المخدرات وكلنا بنشرب بسبب مشواره ده. قائد الشر اللي بيلم الشباب في بيته عشان نتفرج على الفيلم الإباحي. قائد الشر اللي بيلم الشباب الصبح ويقعدوا ساعتين ثلاثة يضيعوا وقت والشغل يضيع وقته بدل ما نشتغل 8 ساعات نشتغل لنا ساعتين ثلاثة. قائد الشر هو الشخص اللي بيلم الناس على الفكرة اللي في الآخر فيها فساد، ومش مكتفي بنفسه إنما هو عنده إحساس كده بأن أنا عايز الشيء اللي عمله ما حسش إن أنا الوحدي اللي بعيد عن القيم، كلنا في الهوى سوا، والمصيبة لما بتعم بتخف. وتخيل إن ربنا سبحانه وتعالى ختم القرآن بالاستعاذة من قائد الشر. آخر سورة في القرآن سورة الناس، سورة الاستعاذة من شرور شياطين الجن اللي بيوسوسوا بالشر وشياطين الإنس اللي بيوسوسوا بالشر. والوسوسة هي الإلهام بالشر، والوسوسة عكس الوحي، الوحي هو الإلهام بالخير، عدو الوحي الوسوسة. قل أعوذ برب الناس، احميني يا رب، يا رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من النوعين، من الجنة الشياطين، كفرة الشياطين هم كفرة الجن هم الشياطين اللي بيوسوسوا، والناس من الجنة والناس، الناس اللي الشياطين سخرتهم عشان يكملوا مجهودهم. تخيل لما القرآن كله يبتدي بإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وينتهي بالاستعاذة من قائد الشر. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفه في رسالته في القرآن. فاكر زمان لما سيدنا صالح ربنا بعته القوم ثمود، وبعدين قالوا له طب عايزين آية مبهرة طلع لنا من الصخرة دي ناقة مشعرة، فشاور عليها وربنا سبحانه وتعالى أيده بمعجزة وانفجرت الصخرة وطلعت الناقة، ناقة الله وسقياها. شوف ربنا بيقول إيه، فكذبوه فعقروها. بس هم مش عقروها ولا حاجة، هو اللي عقرها واحد اسمه قدار بن سالف، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. مع إن اللي عقرها واحد، لكن نسب إن اللي عقرها الكل إن موازنهم كلهم في ميزان سيئاته. هو صاحب الفكرة، هو اللي شجعهم، هو اللي راح يشرب خمر عشان يستر عقله فيبقى جريء على الجريمة وقام دبحها، فربنا نسب الفعل السيء ده لكل القوم. وكأن ربنا بيلفت النظر إن قائد الشر صاحب الفكرة واللي نفذها خلى الناس كلها تشيل الذنب ده وكلهم هيتحطوا في ميزان سيئاته يوم القيامة. وكأن ربنا بيقول، ربنا الرحيم، ربنا الودود، ربنا اللي بعت الأنبياء، قال صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه العذر من الله. أكتر حد بيحب يعذر الناس هو ربنا، لذلك أرسل الرسل هؤلاء الرسل عملوا مجهود مضني عشان يسيبوا بصمة قوية للقيم في الدنيا. قائد الشر بيغلط زينا كلنا، ما بنغلط كلنا ركاب سفينة واحدة في الغلط، لكن قائد الشر عنده لذة إنه يشوف الكل بيغلط زيه. فجت رسالة في منتهى الحزم والرحمة من رب العالمين، عايز تغلط بأغلط لوحدك إذا أصريت، والأولى ألا تقدم على الخطأ، لكن إذا أصريت فأقفل بابك ولا تنشر الشر، لأن ساعتها الإنسان ده يستعاذ منه في القرآن الكريم من الجنة والناس. من أبعد السلوكيات عن ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يوسع على الإنسان في النعمة فيستخدم هذه النعمة في الإفساد في الأرض، وبدل ما يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى بأنه يشاور لهم على كرم المنعم في النعمة اللي عنده فتتعلق القلوب بعطاء الرحمن ويحبوه، ما يعملش كده، إنما يستخدم هذه النعمة في تنفير قلوب العباد عن ربهم سبحانه وتعالى. بيحكي ربنا قصة قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قارون كان ابن عم سيدنا موسى وتعلم العلم على أيديه، وربنا وسع عليه في المال لدرجة إن كان عنده خزائن العشرة الأقوياء ما يقدروش يشيلوا المفاتيح بتاعتها. بدل ما يدور في المجالس يكلمهم عن نعمة ربنا وأما بنعمة ربك فحدث، دار في المجالس يفخر بالمقتنيات الزائلة ويكسر قلوب البسطاء اللي ما داقوش هذه النعم اللي معاه بالتفاخر عليهم. لكن ربنا لأنه رحيم دعاه إن هو يسلك مسلك الصالحين في الاعتراف بالنعمة عن طريق إن في ناس فكرته بربنا، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. اللي حواليه كانوا بينصحوه استمتع بهذه النعم من غير ما تفسد بيها في الأرض، وزي ما ربنا أحسن إليك أحسن إلى الخلق، وكأنك بترد لربنا سبحانه وتعالى في خلقه هذا الإحسان. لكن بسبب إن قارون أراد الفساد كان الرد على هؤلاء الناصحين رد في منتهى الوقاحة مع الله سبحانه وتعالى. قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني ربنا سبحانه وتعالى شاف في الاستحقاق فكان حقا على الله أن يعطيني، وكأن اللي في إيده ده مش من فضل ربنا سبحانه وتعالى. ولم يكتفي قارون بهذا الرد اللي فيه جحود بنعمة ربنا، إنما عمل حاجة: جمع العبيد اللي عنده وسلسلهم بالسلاسل، والجواري اللي عنده ولبسهم لبس فيه زينة، ثم وضع على الخيل اللي عنده السرج المذهبة، وخرج بهذه الثروة أمام الناس. قال تعالى: فخرج على قومه في زينته. المشهد ده بيكسر قلوب البسطاء وبيستفز فيهم وحش الاعتراض على عدل ربنا سبحانه وتعالى في تقسيم الأرزاق، وفعلا ده اللي حصل. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. بدل ما يقولوا الحمد لله على اللي عندنا، انشغلوا بالمقارنة والحسرة على المفقود، وده كان فساده في الأرض. وقال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قارون أفسد في الأرض وخلى الناس البسطاء اللي من الطبقة الكادحة ينظروا وهو بيقول لهم بلسان حاله: أنا السيد وأنتم العبيد، أنا المستقر الغني وأنتم الكادحين المظلومين في هذا الوجود. فإذا برب العالمين سبحانه وتعالى يقول: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون. أدرك الناس اللي كانوا متحصرين على المفقود من النعم لما شافوا بهرجة ثروته، أدركوا أن نعمة ربنا نعمة البقاء ونعمة توالي المدد، حتى ولو المدد من ربنا ده بالنعم قليل في أعين بعض الناس. ثم تختم هذه القصة بالتعليق الرباني: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العاقبة للناس اللي بتستثمر نعمة ربنا سبحانه وتعالى في إقامة مراد الله العاقبة للناس اللي تتحدث بنعمة ربنا، حتى إذا تحدثت بنعمة ربنا سبحانه وتعالى أحب الناس ربهم عن طريق كلام المنعمين. رسالة من الله. رسالة من الله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. النوع الثالث اللي ربنا سبحانه وتعالى خطبه برحمة في القرآن وقال له خد بالك الفعل ده إفساد في الأرض، هو الشخص اللي بينتقص وبيسخر من أصحاب القيم. كنت بقرأ إحصائية إن 70% من الشباب اللي شربوا سجاير شربوا بسبب ضغط أصحابهم وسخرية أصحابهم منهم إنهم مش بيشربوا سجاير، و 25% من الناس اللي شربت خمرة ولاد أو بنات بسبب برضو ضغط الأصحاب واتهامهم بقلة الجرأة إن أنت خايف تشرب. وبسبب ان انا يعني الحمد لله ربنا مقربني من الشباب في سن المراهقه واكبر من كده كمان، بشوف التحول اللي بيحصل في شاب لما بيخش في شله جديده مش كويسه بتسخر من قيمه اللي بقاله سنين متربي عليها، وبشوف الاحزان والدموع اللي في البيوت لما اهالي يشوف عيالهم باظت بسبب ضغط الاقران، بيسموه المتخصصين البير بريشر، ضغط الاصحاب. وده من اكبر المخاطر اللي بتعدي على البني ادم في طول عمره مش بس في سن المراهقه. وربنا سبحانه وتعالى سمى اللي بيتريق على أصحاب القيم اللي النبي زرعها في قلوبنا سماه ده فعل المجرمين في رسالته في القرآن. قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. إلحق عم الشيخ ده ولا عم لي فيها أستاذة محترمة. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يروحوا يتندروا بأدب الناس المحترمة المجتهدة اللي بتبني في نفسها بالصدق والأمانة وبتبني في بلدها بالإحترام والحب والمودة. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فاللي دافع عنهم ربنا وما أرسلوا عليهم حافظين. اللي يحكم على الخلق ويقيمهم هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق الحق ويعلم الحق. إنسان كتلة من المشاعر، التشجيع بيقويه على الطريق والتريقة بتثبطه إلا من رحم الله من الأقوياء اللي مش بيتهزوا من كلام الناس المحبط. عشان كده ربنا خلق ملك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لنا. قال في القلب لمتان، في شعورين في القلب، لمة من الملك قرينك من الملائكة، إعاد بالخير وتصديق بالحق. لما يحصل قدامك موقف مطلوب منك تبقى فيه محترم أو صادق أو أمين أو مجتهد أو الأذان يأذن فتقوم تصلي وتسيب القعدة، الملك اللي جنبك بيقولك هو ده الصح، ربنا بيحب كده وهيتقبل منك وهيكافئك وهيعوض عليك. لمة من الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة من الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق. ولا في أي حاجة ولا في أخرة أصلا الشيطان يقول لك كده، وبعدين أنت لسه شاب صغير ما تبقاش مقفل وبتصلي، عمال يثبط ده الشيطان. طب ليه واحد من البني أدمين اللي ربنا خلقهم مؤمنين موحدين يشترك مع الشيطان في دوره؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سماه إجرام. طب وبعدين اللي بيفسد في الأرض رايح على فين؟ ربنا بيحذره في الرسالة إلى المفسد في الأرض في القرآن لأن ربنا يعلم يوم القيامة، يعلم إن يوم القيامة اللحظة الفاصلة في لقائنا بربنا لحظة الميزان، يوم توضع حسنات الإنسان وسيئات الإنسان، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون خلاص، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم خلاص. الشخص اللي مفسد في الأرض ربنا بيقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. شوف ربنا سبحانه وتعالى والتحذير الحنين إن هيجي الشخص المفسد ده شايل سيئاته. يا سيدي ربنا يعفو إن شاء الله عن الجميع، لكن اللي تقل ميزانه كم من نصايح المفسدة، الوسوسة المفسدة اللي علم الناس شرور كتيرة وعزمهم على شرور كتيرة وشجعهم على شرور كتيرة واتريق على خير كتير، فيحمل الميزان يوم القيامة. شوف لما واحد يبقى مش عايز ياخد رشوة من تحت الترابيزة، واحد يقول له يا عم المكافح يا عم الشيخ خليك في فقرك ويهزه، أو بنت تقلع الحجاب، الحجاب فريضة، طيب خلاص بكرة إن شاء الله ربنا يردها للفريضة دي، لكن لما تنزل صورتها على الفيسبوك واحدة تقول لها أمر أو تقول لها حمد لله على السلامة، كأنها لما كانت محجبة كانت ضايعة والحمد لله فكت الحجاب ورجعت لنا، ده ليه سؤال عند ربنا وحساب يوم القيامة. عشان كده ربنا الحنان المنان قال لو عايز تغلط بلاش تغلط وتوب لربنا، ولو أصريت ما تنشرش حتى لا تحمل هذا الوزر يوم القيامة، وربنا يحب يقابلنا لقاء الحبيب لمحبوبه وليس لقاء العتاب على ثقل الميزان بسبب نشر السخرية من أصحاب القيم. أنا عايز أبدأ مع فكرة المفسد في الأرض ده للبداية، هي جاية من كلمة فاسد، يعني أنا عندي فاسد وعندي مفسد. الفاسد ده خان قيمه، خان حاجة هو مؤمن بيها، أنا مؤمن بالصدق وخنت فكذبت، أنا مؤمن بالأمانة فسرقت، أنا مؤمن بالعدل فظلمت، وكلنا بشكل أو بآخر بنفسد بنغلط. فكرة المفسد هنا بتيجي منين؟ إن اللي بيفسد ده بيحس بذنب رهيب قوي وإحساس مؤلم، فبيبقى عايز يبتدي يحيد الموضوع، يعمله حاجة اسمها normalization، إن ده العادي، فيقولك لو المصيبة عمت تطيب، ويبتدي يجند ناس، لأن لو بقينا كتير الدنيا هتبقى عادي. فالمفسد بيخش في مرحلة في منتهى الخطورة، أنا بحذر أي حد منها، بعد فكرة الخيانة والبيع بنخش في مرحلة التبرير، أنا غلط وعارف إني غلط، بس أبتدي بالراحة قوي كده أخش في مرحلة إيه؟ طب أنا أعمل إيه يعني؟ ما كان لازم، طب ما أنا ما كل الناس بتعمل كده، طب ما أنا أبوي أصله ما صرفش عليا، ما أنا أجيب فلوس منين؟ عملية التبرير دي بيزداد حرفية فيها، بيبقى محترف تبرير، ومن هنا يبتدي ينشأ مشروع مفسد في الأرض، يحترف التبرير فيصدق نفسه ويقدر يقنع الآخر بالموضوع ده، فبياع شاطر قوي، فالموضوع بينتهيش عنده هو قضية الفساد، لا ده أنا عارف أبيع فكرة الفساد كمان لأن وجدت له مبررات كتير قوي. فأنا بحذر الناس مش من الغلط، لأن كلنا هنغلط، بحذركم من فكرة تبرير الغلط، مرحلة justification بسموها، ان انا اقعد ابرر لنفسي انا عملت ده عشان كذا عشان كذا عشان كذا، لحد ما هتبرر مرة في اتنين هتبقى محترف وهتبقى بياع شاطر ومن ثم مفسد في الارض. طيب يا رب ايه المطلوب لو الواحد ساعات بيعمل تصرفات بيفسد بيها واحنا عايزين نكون مصلحين؟ ربنا طلب مننا ثلاث طلبات، او بمعنى ادق قال لنا ثلاث معلومات. الأول قال إن توبة المفسد مقبولة حتى لو أفسد ناس كتير، لو تاب ربنا هيقبله، وأحكي لك قال إيه ربنا في القرآن. رقم اتنين أوقف الفساد عندك، تلاتة ابعد عن مبررات المفسدين. قبل ما أقولك الكلام ده ربنا قال معلومة حلوة قوي في القرآن، في رسالة ربنا للمفسد في الأرض علشان ينقلب لمصلح، ربنا قال له الدنيا باقية ببقاء المصلحين. الناس اللي من حضراتكم كلكم إن شاء الله اللي بينشر الخير في الأرض، الدنيا باقي عشانك، أنت سبب بقاء الدنيا، أنت سبب بقاء الخير، أنت البركة اللي بتنزل الأرزاق بسببك. ربنا بيقول فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والله ربنا بيحفظ بلادنا ببركة الناس الطيبة اللي بتنشر الخير أيا كان نوع الخير ده، أي حاجة ترضي ربنا في الروحانيات ونشر العبادة أو الأخلاق والقيم أو عمارة الأرض والعمل والبناء، أي حاجة في جوانب المجتمع ترضي ربنا سبحانه وتعالى، هو ده الخير اللي ربنا أرسل الرسل عشان، واللي بينشروه دول أتباع الرسل، ودول اللي موازينهم تقيلة جدا. قال صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى فإن له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. فالدنيا باقية ببقاء المصلحين كلنا يا رب إن شاء الله. المعلومة الأولى في الرسالة إلى المفسد أن توبة المفسد مقبولة مهما نشرت من فساد. قلت يا رب حقك علي، أنا مش هعمل كده تاني، أنا واضح أن أنا عشت عمري مبسوط وأنا شايف ناس بتغلط، عشان أطمن أني مش بغلط لوحدي. طب يا رب أنا آسف. طب والناس اللي غلطت؟ العلماء قالوا ربنا يتحمل عنك التبعات، يعني يسامحك في غلطهم بعد ما كان المفسد ده هيشيل ميزانهم يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال العلماء بمفهوم المخالفة: إن تابوا تاب الله عليهم، لأن ربنا وكأنها في وسط الكلام كده: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فلهم عذاب جهنم. قالك لا، ثم لم يتوبوا، لأن لو تابوا حتى لو كانوا فتنوا الناس ربنا يسامحهم سبحانه وتعالى ويسامحهم فيما أضلوا فيه الناس، وربنا يهدي الجميع بعد توبة هؤلاء. فتوبة المفسد مقبولة فاطمن. وده اللي ربنا قال عليه في من ينشر الكفر، مش بس ينشر الغلط، عشان لو في حد بينشر غلط وتاب كان أولى أن ربنا ما يقبلش توبة اللي بينشر الكفر، لكن ربنا قبل اللي كان بينشر الكفر ويكتم عن الناس الإيمان وتاب، ربنا يسامحه، ما بالك اللي كان بينشر أخطاء ما دون الكفر. قال تعالى في رسالته المبشرة للمفسد لو تاب، قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فأبشر، مهما بلغ الفساد أو الإفساد إذا رجع الإنسان لربنا في رحمة ربنا متسع للجميع. امشي ما بين الناس بالبر والإخلاص والصدق في نصيح، واحمي اللسان والعين كل شيء بيشين من كذب وفضيح. اوعى تكون نمام وتبرر الإجرام، نص المعاصي كلام والجنة تسبيح. خليك مع الرحمن مخلص في سنة وفرض، وانطق بكل لسان يحمي الشرف والعرض، واقرأ آيات النور فيها الشفاء لصدور قاسد كتير بشرور المفسدين في الأرض. يا رب كل معين واحميني من الشياطين واشفي قلوب فاسدين وحزينه جريح. الطلب الثاني من ربنا سبحانه وتعالى في رسالته إلى المفسد قال له: أوقف الفساد عندك حتى تنقلب لمصلح. أي شيء فيه أذية بينتشر ما بين الناس، وبينتشر عامل زي السلسلة كده، فإما أنا أكون حلقة وصل للفساد، أي خلق مش كويس أو أي خبر فيه أذية لسمعة إنسان أمرره من خلالي وانشره، أو أقطع أنا السلسلة ويتوقف الغلط والأذية والفساد عندي. يوم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين طلع إشاعة فيها اتهام للسيدة عائشة أم المؤمنين في شرفها، وصل الخبر لسيدنا أبو أيوب الأنصاري، فقعد مع مراته بيقول لها: شفت اللي حصل؟ قالت له آه، ده بيقولوا على عائشة كذا وكذا. قال سبحانك، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. مش عايزين نتكلم في الموضوع ده، ده أكيد افترى. وبعدين سأل مراته، هو أنت لو مكان السيدة عائشة تعملي الغلط ده؟ قالت له لا طبعا ما عملش كده. قال لها وأنا لو مكان صفوان بن المعطل اللي هو متهم مع السيدة عائشة عمري ما عمل كده. وصفوان خير مني وعائشة خير منك. أنا ما شفتش حوار أشيك من ده. أول ما وصل لهم الخبر عن السيدة عائشة، عشان نتكلم بالموضوع ده، ده بهتان. الناس الصالحين دي أم المؤمنين، ما يطلعش منهم الموضوع ده. وصفوان ده راجل طيب وصاحب النبي بيصلي جنبنا. وبعدين أنت لو مكان عائشة مش هتعملي كده، وأنا لو مكان صفوان مش هعمل كده، وهم أصلا أحسن مننا. شوف شياكة قفلة الموضوع عندهم وانقطاع الفساد في هذا البيت. قال لها ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. فينزل قرآن، ينزل قرآن بنص كلام سيدنا أبو أيوب الأنصاري. ربنا يشكر في الفعل ده ويقول للمؤمنين قولوا زيه، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. تصور أنت لما تعمل حاجة زي كده وينزل قرآن من ربنا يصدق اللي أنت بتقوله. يعني القرآن نطق بما قاله أبو أيوب الأنصاري، وكأن ربنا بيقول له أنت تصرفت على مرادي فجاء كلامي على كلامك. هم دول العباد خلفاء الله في الأرض اللي بيتوقف الفساد عندهم، ورضي الله عن الصحابة اللي علمونا. الحاجة الأخيرة اللي ربنا طلبها بعد أن توبة المفسد مقبولة ووقف الفساد عندك، رقم ثلاثة اللي جت في رسالة ربنا في القرآن، لا تنخدع بمبررات المفسدين. لو أنا عايز أخليك تغلط مش هقولك تيجي نبقى مفترين على الخلق، مش هعمل كده. لازم أقدم لك الغلط في صورة تشبه صورة الشيطان في التزيين، لأزينن لهم في الأرض. فيها نوع من التغليف بالمبرر اللي يخليه شيء جميل أو وراء مصلحة كبيرة، فتعالى نعمل الأذية دي عشان حاجة شكلها لطيف. يعني هذا التبرير العقلاء لا ينخدعوا فيه. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، أنت مش هتمشي وراء بقى اللي شايف العمل السيء حسن. وذكرها ربنا في القرآن إن دائما المفسد ليه مبرر. قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، كلام جذاب جدا، ويشهد الله على ما في قلبه، والله ده أنا مش عايز إلا الخير، وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له من الصالحين بقى، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. هذا الشخص اللي بيعجبك قوله، ابقى اعرض قوله على ميزان النبي، ميزان سيدنا النبي، لو النبي قاعد معنا يرضى عن الكلام ده ولا لا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ربنا قال كده في سورة الأحزاب. وقال ربنا في سورة البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، مش قالوا مثلا معلش تصدق عندك حق، طب معلش هنفسد ملكش دعوة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يعني تبرير مش بس إن هو بيفسد فأنا وحش ملكش دعوة بيا، ده هو ده الصح. ساعتها ربنا قال لك دايما تعرض الأفعال على ميزان النبي. والراث النبي الوريث المحمدي دي طريقته، لما يحصل حاجة قدامه مش فاهمها يشوف سيدنا النبي هيعمل إيه عليه الصلاة والسلام، ويمشي على خطى النبي عليه الصلاة والسلام، ساعتها يوصل للي النبي هيوصل له عليه الصلاة والسلام في أعلى مقام وأعلى مكانة. فلا تنخدع بمبرر من أراد أن يفسدك. قول الكلام ده للشباب اللي بيتقال له خليك راجل وجرب، وللبنات اللي بيتم السخرية من حيائهم، ولكل إنسان في الدنيا عايش بقيم النبي وحد بيقوله أنت ماشي غلط. خلينا ورا النبي عشان نوصل للنبي عليه الصلاة والسلام. دي كانت رسالة ربنا سبحانه وتعالى للمفسد اللي بيقوله توبتك مقبولة، واللي بيقوله وقف الفساد عندك، واللي بيقوله لا تغتر بمبررات المفسدين. فربنا يهدينا وياخد بأيدينا ويجعلنا من أهل القرآن اللي بصيرتهم شايفة كل حاجة واضحة، ويروا بنور الله عز وجل بعد ما تربوا في كل يوم على رسالة من الله. وكان القرآن وسيظل منهج لبناء الحياة، وشمس لكل باحث، وراحة لكل مهموم، وطوق نجاة لكل حائر. فاللهم لك الحمد والشكر أن جعلتنا من أهل القرآن. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم وكما كتبت لنا أن نكون من خلفائك في الأرض فاستخدمنا اللهم واجعلنا فيها من المصلحين. اللهم ولا تجعلنا ممن لا تحبهم من المفسدين. اللهم أجر الخير على أيدينا ولا تجعل للفساد سبيلا عن طريقنا. اللهم يا رب العالمين استعملنا بما ترضى به عنا. اللهم واجعل أيامنا وأفن أعمارنا فيما خلقتنا له. اللهم لا تدع خصلة تعاب منا إلا أصلحتها، ولا نقيصة نعاتب عليها إلا حسنتها. اللهم ولا تجعلنا ممن أضلوا خلقك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم ولا تجعلنا من الذين حملوا أوزارهم وأوزارا من الذين عملوا بما نشروه من الإفساد يا رب العالمين، ثم وضعت في موازينهم وبدا لهم منك ما لم يكونوا يحتسبون. اللهم وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الدنيا وبعد الممات يا رب الأرض والسماوات. الأيام وفي لحظة بكايا بلاقي في القرآن نور عيني وراحتي ودوايا، وفي زحمة المشاوير طبطب عليا كتير، يعني هخاف من ايه لو ربنا معايا؟ رسالة من الله.